نحن أعلم بما يقولون ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها صفصفا لا ترى فيها وغشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا

قتل للناس غلت له ما سوءاتهما وتوسل يا صفان عليهما ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه قال بطاع من ما يميع قال بطاع من ما يميع بعضكم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى بطال ما يميع بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي